معتمد في جميع أمري على من براني، ربي الله لي في كل حالة يراني. معتمد في جميع أمري على من براني، ربي الله لي في كل حالة يراني. به قيامي ومنه العون في كل شاني، وهو لي حصن مانع من حوادث زماني. حسبي إني إليه أنسب وعلمه كفاني، بالعطا والمدد من قبل مطلوب بداني. ليس لي قاصد غيره، ما معي قاصد ثاني، قمت بالباب تحت الباب عاكف وحاني. لي طمع فيه يغفر لي وإن كنت جاني، فن له جود غامر كل قاصي وداني. يا جزيل العطايا من بعينه رعاني، لذت بك لذت بك خايف فجد لي بماني. واعطني ما طلبته من جميع الأماني، خصني من نوالك بالعطى الامتناني. واهدني للطريقة وحي ميت جناني، ذا مراد الذي قد أعربت به لساني. ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني، وهو قربي من المختار طه اليماني. حل من حيث ما قد حل في أعلى مكاني، بعد ما تشهد عيناي مشهد عياني. ربي صلي عليه إنه مرادي وشاني، والصلاة على المختار طه اليماني.